بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله خاتمة، ختم الله لنا ولكم الحسنى، وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، ما فيه نفي فرق ولو بظن جالي وبالخفي عكسه استبين، وبالخفي عكسه استبين، كون الخفي بالشبه دأبا يستوي، وبين ذين واضح فيما روي مما روي قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أولى مساو أدوان عنده، نعم أدوان قد عرف، وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، جامع ذي الدلالة الذي لزم، فأثر فحكمها كما رسم، قياس معنى الأصل عنهم حقق، لما دعي الجمع بنفي فارق. قال رحمه الله خاتمة، وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه خاتمة في القياس، ها؟ خاتمة في القياس. قال وهو مفروض، قال وهو القياس فرضه فرض كفاية، وقال إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، قال لكن محل وجوبه كفائيا إذا لم يكن هناك دليل يؤخذ من الحكم من كتاب أو سنة أو إجماع. يقولون القياس إنما تبيح ضرورات البيت، القياس فرض كفائي، فرض كفائي، يعني إذا كان البلد فيه مجتهدين، ها؟ إذا كان البلد فيه مجتهدون وسئل أحدهم هو فرض كفائي، يقام بأحد يسقط عن الباقين، لكن هذا محله ما لم تكون الواقعة يخشى فواتها، والبلد فيه واحد فتتعين عليه حينئذ. نعم. وهو مفروض إذا لم يكن إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، أما إذا كان وجد نص ينبني عليه الحكم من كتاب أو سنة أو من إجماع فلا يكون، لا يطلب القياس. حل القياس شيخنا لأن المسائل كثيرة وتتوارد والنصوص يعني محصورة كذا، ولذلك القياس ولذلك هكذا القياس عن موارد النصوص والإجماعات محصورة، والواقع كثير، واقع الدنيا كثير، لذلك كان القياس هو اللي يشمل تلك الأحكام. نعم. وكانت أيضا الشريعة صالحة لكل زمن زمان مكان الله، لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل. قال إنه الحكم الثابت بالقياس لا يمكن أن نقول فيه صريحا، قال الله تعالى وقال رسول، لا ينتمي للغوث اللي والله تعالى الشديد غوث اللي نعم إلا على ضرب من التأويل، جليل الله تعالى الغوث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على ضرب من التأويل، ضرب من التأويل معناه أن الله تعالى ذكر حكم أصله، ويلزم من قوله في الأصل كذا أن يقوله الفرع عن الفرق بينهما، حكم ذكر أنه نص على حكم أصله، ذكر حكم أصله واشتراكهم على أصل في العلة يقتضي أن يكون حكمهم اشتراكهم على الأصل في العلة. يقتضي استواءهم هذا الحكم في القائل بحكم الأصل، القائل بحكم الفرع على هذا. عجيب. وهذا على بناء على أن لازم نذهب يعد مذهبا. إيه صحيح. لازم نذهب يعد مذهبا. وهو معدود من الأصول. نعم، هو قياس من أصول الفقه. بين أصول الفقه عندنا هو دليل الفقه الإجمالية. وهو دليل إجمالي. نعم. وشرعة الإله والرسول. وهم شرعة الله تعالى ورسوله، لأنه ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة وعمل إجماع الصحابة. نعم. ما فيه نفي فارق ولو بظن. هذا تقسيم للقياس. تقسيمات القياس باعتبارات مختلفة. قال ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى ما قطع في بنفي الفارق أو ظن، وهذا يسمى بالقياس الجلي. قياس الجلي. قياس الجلي والذي قطع فيه بين الفارق أو ظن ولو بظن، ولو ظن، أنا ولو كان مظنون أن في الفارق مقطوع به قياس الضرب على التافف. قطعة. قياس الضرب على التفيف. عفيف. نعم. معنى لا يقبل عقلا أن يمنع الشخص من أن يقول كلمة تدل على الرجل للأبوين ومع ذلك يباح له أن يضربه. نعم. ما فيه نفي. هذا قطع يا قطع. ومنه كان كصبر البول في الماء الدائم. لا فرق بينه وبين البول مباشرتين لا استقرار فيه وعائله هذا نقطع بعدم تأثيره. هذا مثلا قضية البول دخل في الفارق. في الفرق. إلا فرق بينهما. إلا استقراره فيه وعائل قبل وصوله للماء الدائم. وهذا نقطع بعدم تأثيره. نعم. وبالبول بظني قد يكون في الفرق بظني فقط. كيف مثلا قياس العمياء على العوراء بعدم الإجزاء في الضحية. بظن جلي وبالخفي. نعم. هلا يكال العلة هو العيب نقص بالعيب هذا أكشد في العمياء لكن هذا الفرق هنا ظني لأن هناك احتمال كان ضعيفا أن يكون الإزاء نفي الإزاء في العوراء دون العمياء لأن العوراء صاحبها يكلها إلى نفسها في المرأة يترعى ويقرب ما فاتها شيء من المرأة لأنها تنظر إلى وجهة واحدة بخلاف العمياء لا يكلها إلى نفسها بل يعلفها ذلك ماضية السبري. نعم قد يقال هذا ولكن إن كان الظاهر الأول نعم أن لا فرق ولو بظن جلي جلي معناها هذا هو الجلي الجلي ما قطع في بين الفارق أو القياس الجلي جلي معناها القياس الجلي ما قطع في بين الفارق أظن وبالخفي عكس أستاذ أيوة. أما إذا لم يقطع بين الفارق ولو يظن ولم يظن فهذا يسمى قياس خفية وعلى القياس قسمان قياس جلي وقياس خفي ما عدا هذا كامل قياس خفي كون الخفي بالشبه دائما يستوي وهم قول تقسيم للقياس إلى ثلاثة أقسام جلي وجلي وخفي وواضح على القسم الثلاثي هذا من هذا السابق التقسيم أول باعتبار قوته وضعفه طافي طبعا وهذا كان لا ضعفه كذلك كله نعم إلا الجلي والخفي والواضح الخفي عجيب الواضح ولا الجلي والواضح سيقول لك قيل الجلي وواضح هو ذو الخفي لا أتجاوز بيت كون الخفي بالشبه دأبا يستوي هم قول أن هناك وجلي وواضح وخفي أما الخفي أما الجلي فما تقدم لا يختلف هو نفس ما تقدم لا قطع في الفرق أظن والخفي هو قياس الشبه المتقدم لا يأتاك وغير ذلك مرتبة بينهما اسمها واضحة نعم كون الخفي بالشبه دأبا يستوي تعدنا شيخنا هذا البيت كون الخفي بالشبه دأبا يستوي على الجلي وما تقدم نعم والخفي هو قياس الشبه خاصة الشبه دأبا يستوي به معنى لا هو عينه وغيرهما بين هذين الجلي المتقدم وقياس الشبه أقيس كثيرة تسمى بقياس الواضح مما روي قيل الجلي مما روي معنى قيل تقسيم عن الثلاثة لها هكذا مما روي قيل الجلي مما روي ما تقدم مما روي كون الخفي بالشبه دائما يستوي مما روي كون الخفي بالشبه دائما يستوي وبينين واضح هذا مما روي نعم لأنه قدم لنا قسمة ثنائية فقط ورويت قسمة ثلاثية الجلي ما تقدم والخفي هو قياس الشبه والواضح بينهما ما كان غيرهما بين ذيني يعني الجلي والخفي قياس الواضح بين الجلي والخفي كيف قياس العلم لا قياس المناسبة ما هو مقطوع منه الفارق وليس أيضا قياس الشبه إذن شيخنا بين ذيني أي بين الجلي والخفي خفي مرتبة الواضح قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أو لا مساوى هنا قول تقسيم آخر عن الجلي هو ما وما قطع منه الفارق كيف قياس الضرب على التفيف والواضح ما كان مسكوت مساوية في قياس حرق ما يتم على أكله لأنه متساويا، والخفي وقياس الأدوية المتقدم ويكون يكون القياس قطعيا بالأدوية نود القياس على مدون وإن تكون ظنية في الأدوية نود القياس على مدون قياس جدي وواضح ويخفى قياس خفي وقياس الأدوية أن يكون ثبوت الحكم الفاعل دون ثبوت في الأصل. نعم. إن تكون ظنية فالأدوية نود القياس على مدون. نعم. على كل القياس الخفي في لف ونشر مرتب لف ونشر مرتب قياس جلي وواضح وذو الخفاء أو لا ترجعوا الأول مساوي للثاني أدوان للثالث لف ونشر مرتب. قد عرف وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار الجمع بين الفاعل والأصل. تقسيم باعتبار الجمع. نعم. إذا كان الجمع بين الفاعل والأصل بنفس العلة سواء كانت علة مناسبة للذات وهو قياس بالمناسبة المتقدم أو وصف شبهي، المهم أن يكون الجمع بين الفاعل والأصل بنفس العلة، هذا يسمى قياس علة، فهو أعم قياس العلة المتقدم هناك حيث ما أمكن قياس العلة فترقه باتفاق عدته، لكن هناك خاص قياس المناسبة وهنا أعم يشمل الشبه لأن يعني هو جمع بين الفاعل والأصل بنفس العلة فقط سواء كانت وصف مناسب للذات أو بالتبع. نعم. سبق وحيثما حيث ما أمكن قياس العلة فتركه باتفاق عدته. وقال وما بذات علة قد جمع، ما جمع في بذات العلة بنفس العلة مقياس العلة يسمى قياس العلة بذات العلة بذات العلة سواء كانت مناسبة بالذات أو بالتبعي فيشمل قياس العلة هناك وقياس شبه. نعم. فهو قياس علة جمع تثني على من؟ جمعة ألف إطلاق ألف إطلاق فقط ألف إطلاق. جامع ذي الدلالة الذي لزيم أو هناك قياس الدلالة قياس الدلالة لم يجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة لكن بدليلها سبق قياس دلالة لأن الجامع والفرع والأصل دليل العلة لا نفسها لم يجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة وإنما بدليلها بين الفرع والأصل والأصل بنفس العلة وإنما يجمع بينها بدليلها إما بلازم العلة دليل بلازمه لازم يستدل بها على الملزوم أو غير الملزوم لازمها كما إذا ورد إذا قلنا مثلا الحاق النبي بالخمر بجمع الرائحة الفائحة هذه الرائحة ما هي العلة لكنها ملازمة للعلة حيث وجدت الشدة المطربة إسكار توجد تلك الرائحة وحيث تبت تنتفي إذن هنا جمعنا به فعل أصلي بلازم العلة ما هو نفسها هذه دلالة التزام نعم بالالتزام إذن هذا نقول هنا هي قياس دلالة. نعم. فأثر والله أو نجمع به الفعل الأصلي بأثر العلة لا بعينها لكن بأثرها لأن أثر الشيء تابع له يوجد بوجوده منه قياس مثقل على المحدد في القصاص بجمع الإثم كل القتل بكل ما فيه إثم الإثم ما هو نفس العلة لكنه أثر أثر العلة اللي هو قتل عمد العدوان الإثم أثر العلة التي هي قتل عمد العدوان فحكمها كما فحكمها نوع الثالث حكمها كمثلا نقول حكمها قياس حكم العلة حكم العلة جمع بين الفرع الأصلي بحكم العلة لا بنفس العلة بحكمها هذا لا مقياس دلالة الجمع بينهما بحكم العلة. نعم حكم العلة كما مثلا إذا جمعنا قسنا مثلا الجماعة إذا مثلا قطعت يد الشخص عمدا تقطع به كامل كلها قياسا على ما إذا قتلته اشتركت في قتل تقتلك جميعها بجامع ماذا أخذ الدية في الخطأ في كله أخذ الدية من الجميع في الخطأ أخذ الدية الإجماع والأصل هنا ليس هو العلة، وإنما هو حكم علة. العلة جناية الخطأ. نعم. جمع بينهما أخذ الدية. أخذ الدية وهي حكم ووجود دية حكم علة. ما هو علة؟ ما هو نفس العلة؟ هو حكم العلة. الدية لازمة لجناية الخطأ. نعم. البيت هذا شديد. جامع ذي دلالة الذي لزيم فأثاره. فحكمها. كما رأسك. إذن جامع ذي إما بلازم العلة أو بأثرها أو بحكمها. ما شاء الله. قياس معنى الأصلي عنه محققي لما دعي الجمع بنفي الجمع. ما دعي الجمع بنفي الفارق. الجمع. النوع الثالث ليس لم يجمع بين الفارق الأصلي بوصفه. وإنما جمع بينهما بانتفاء الفارق المؤثر. أن ليس بينهما من الفرق إلا كذا وكذا ولا تثير له في الحكم. فوجب اجتماعهما في المؤثر. ثم قياس لا فرق. لم يجمع بين الفرع والأصل ولكن بعلة. وإنما بنفي الفارق. معناها الفروق التي بين الفرع الأصلي لا تأثيرها في الحكم. وإذا كانت تأثيرها وجب أن يجتمعها في المؤثر. ويسمى قياس في معنى الأصل. قياس في معنى الأصل. في معنى الأصل. ويسمى قياس لا فارق. قياس الفارق. قياس لا فارق. لا فارق. لا فارقة. لا. لا فارقة. لا فارق. ويسمى أيضا. ويسمى قياس في معنى الأصل. قياس قياس في معنى الأصل. قياس في معنى الأصل. لأن حكمة الأصل موجودة في الفرع. صحيح. لأنه لا يشترك إلا في شيء لا تأثير له. وهذا قياس كقياس الأمع على العبد في سراية العتق. هو منصوص في العبد. ما أعتقد شكل لهم العبد. عن شريكه المخير إن شاء اعتقد وإن شاء قوم. هذا منصوص في عبد. نقول وكذا كلامه. لا فرق بينهما إلا الأنثى والذكرى. ولا تؤثر لها في باب العتق. وشو أن يجتمع في المؤثر. جزاكم الله خير. هذا الخاتمة فيها. نعم نعم طبعا. والقياس كله فيه كتاب الاستدلال شيخنا. ها؟ كتاب الاستدلال. لا لا سهل سهل الحمد لله. سهل. ما شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا. مغيرة لم يبقى له إلا أسبوعين. هذا أسبوعين. تقريبا. وعضلية متناقضة. ما بالك؟ أسبوعين فقط. ما بالك أشرب الشاي؟ لا لا.